بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مسائل التكفير تقعيدا وتأصيلا، وإن هذه المسألة مسألة مهمة نواصل فيها الكلام على ما بدأنا به في الدرس الذي سبق. تكفير المعين فرع عن تكفير العموم، ولا نكفر في العموم ولا بالتعيين إلا من كفره الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مضى معنا أن التكفير حكم شرعي محض مرده إلى ما ذكره الله جل وعلا في العموم أو في التعيين أو ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة العموم كتكفير الجنس، ومن جهة التعيين كتكفير المعينين. ومضى معنا أن من كفره الله ورسوله جنسا كالمجوس واليهود والنصارى والصابئين نكفرهم جنسا، ومن كفرهم الله ورسوله عينا كفرعون وإبليس وأبي لهب وأمية بن خلف وأبي جهل نكفرهم عينا. الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا بأن قام بهم وصف التكفير كما جاء في المستهزئ بالله وبدينه وبرسوله وبكتابه، فإن هؤلاء يكفرون بهذا الفعل سواء اعتقدوا أو لم يعتقدوا، لأن الله جل وعلا جعل ذلك كفرا، قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكفير المعين لا بد له من 4 شروط تجتمع فيه، ولا بد من 4 موانع تنتفي عنه ليكون كافرا بعينه ويلحقه حكم الكافرين. الشرط الأول التكليف، فلا بد أن يكون مكلفا، من وقع في الكفر لا بد أن يكون مكلفا، كأن يكون بالغ وأن يكون عاقل، فلو وقع في الكفر وهو صغير لم يصح أن نكفره عينا. مثلا لو ادعى طفل صغير أنه نبي وهو لم يبلغ، هل يكفر عينا بذلك؟ لا يكفر، لكنه يستحق التأديب والتعزير. كذلك لا بد من العقل، فلو كان مجنونا أو معتوها أو سكرانا وارتكب كفرا لا يكفر ما دام عقله زائلا عنه، ولهذا يدعي النبوة أحيانا أناس مجانين يقول أنا نبي، أو إنسان مخمور يقول أنا رسول الله إليكم وهو مخمور، هو قال كفرا أكبر لكنه في عينه لم يكن كافرا كفرا أكبر لأنه غير مكلف. إذن الشرط الأول التكليف، وضده عدم التكليف من صغر أو جنون أو إغماء أو سكر وما جرى مجراها. الشرط الثاني العلم، فمن شروط التكفير للمعينين أن يقع في الكفر عالما، والعلم يا أيها الإخوة عليه مدار أكثر العلماء. إذا ذكروا التكفير أناطوه بالعلم بأن يقع في الكفر عالما، وضد العلم ماذا؟ الجهل، فالجهل مانع من التكفير. لو أن إنسان سجد لقبر يظن أن السجود للقبر عبادة جاهل أنه كفر، هل يكفر؟ لا يكفر، لكنه إذا اعتقد أن السجود لله عبادة وسجد لغيره وهو عالم صار كافرا بذلك. ولهذا هؤلاء المستهزئون الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله كانوا يعرفون الاستهزاء حرام، ولكنهم اعتذروا بماذا؟ ما اعتذروا بالجهل أو بعدم العلم أو بعدم التكليف، وإنما اعتذروا بأنهم يهزؤون يلعبون، إنما كنا نخوض ونلعب، والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والعلم شرط مهم وأصيل في تكفير المعين، ولا بد من تحققه. ولهذا قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه بالرسول يتم العلم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالشرط المهم هو العلم، أن يقع في الكفر عالما به، وضد العلم الجهل، فالجهل مانع والعلم شرط. وسيأتي له إن شاء الله مزيد عناية. الشرط الثالث أن يقع في الكفر مختارا، الاختيار، وضد الاختيار ماذا؟ الإكراه. فشرط الاختيار شرط لتكفير المعين، ومانعه الإكراه. فإذا وقع في الكفر مكرها فإنه لا يكفر، ودليله قول الله جل وعلا في آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي فعله مختارا، وهو بلازم يكون مطمئن، لكن فعله مختارا من غير إكراه. والآية نزلت لما أكره المشركون من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنهما على أن يسب رسول الله، فسبه وهو مكره، وسبة الرسول ما هي؟ كفر أكبر. فجاء يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا عليك، إن عادوا فعد، لأن فعله كان بماذا؟ بالإكراه، ولم يكن باختيار. الإكراه يكون بماذا؟ بالقول والفعل، ولا يكون بالقصد، لأن القلب وما انطوى عليه لا يدري عنه إلا الله جل وعلا وصاحبه، صاحب القلب. ولهذا قال: من شرح بالكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. الإكراه يكون بماذا؟ بالقول، وهذا متفق عليه عند العلماء، كما في قصة عمار وبلال رضي الله عنه. الإكراه هل يكون بالفعل؟ محل خلاف بين أهل العلم، وأظهر أقوالهم أنه يكون بالفعل إذا صدق أنه مكره عليه، أنه مكره على الكفر، كمن يكره على السجود أو يكره على الذبح لغير الله، ها؟ وأمثال ذلك. قالوا: وإذا أكره على أن يقتل أحدا مسلما أو معصوما فلا يستكره، لأن له نوع اختيار. الشرط الرابع القصد من شروط التكفير المعين، أن يقع في الكفر قاصدا، ومانع القصد ماذا؟ الخطأ، ضد القصد الخطأ. فيقع في الكفر قاصدا له، مريدا له، فإن وقع فيه مخطئا فإنه لا يكون كافرا. ودليله ذلك الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل السفر، في الحديث في الصحيحين: لله أشد فرحا من عبده أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، فأيقن بالهلاكة، فاتكأ أو أسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فغفت عيناه، فلما استيقظ فما أفاق إلا وخطامه يتدلى أمام عينيه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قوله هذا ما هو كفر أكبر؟ كفر أكبر لو كان من قاصد مريد مختار، لكنه وقع فيه بغير قصد، وإنما بما يسمى بسبق اللسان. فهذا الخطأ مانع من تكفيره عينا، وإن كان ما قاله كفر أكبر. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح لأنه لم يقصد. هذه يا أخواني هي شروط التكفير للمعين، وهي واشتملت على موانعه. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة وانتفت الموانع كفر المعين. طيب، العلماء رحمهم الله يستتيبون من وقع في الكفر 3 مرات. ما معنى الاستتابة؟ تطلب منه التوبة مرة بعد مرة بعد مرة ليزول عذر الجهل ويتحقق فيه العلم، يزول عذر عدم التكليف ويتحقق فيه التكليف، ليزول عنه عذر الإكراه ويتحقق الاختيار، يزول عنه عذر ماذا؟ الخطأ ويتحقق فيه شرط القصد، لأنه بعد الاستتابة مرات 3 ولا يتوب علم أنه كافر. ولهذا قال العلماء لا يرى من وقع في الكفر بارقة السيف على رأسه 3 مرات ولا يرجع إلا وقد أعذر فيما بينه وبين الناس. مثالها في ذلائك القوم الذين غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا أنت هو، وهم السبئية اعتقدوا أن عليا هو الله. علي رضي الله عنه أمر مولاه قنبر أن يأتي بالفعلة بالعمال، فخدوا أخاديد في سوق الكوفة وأوقدوا فيها النار. قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فكان يوقفهم 3 أيام، كل يوم يخرجهم في الضحى والنار موقدة، إن لم ترجعوا عن قولكم ألقيتكم في النار. فقالوا أنت أنت، فأعادهم مرة ومرتين 3 أيام، ثم لما أصروا ألقاهم في النار. هذا أصل للاستتابة حتى يزول العذر، تزول الشبهة ويدرأ الحد، يدرأ الحد بأدنى شبهة كما في الحديث ادرأ الحدود بالشبهات. مثاله مما قاله العلماء تارك الصلاة يستتاب 3، فإن لم يتب عرف أنه مكابر ومعاند ومصر على تركها. فهذه هي الشرط الأربع في إنفاذ تكفير المعين وما يلزم من لوازم التكفير. التكفير له لوازم، منها إقامة الحد عليه لأنه مرتد. ثانيا من لوازم التكفير مسبته في عرضه بأنه صار كافرا بعد أن كان مسلما. من اللوازم ثالثا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه غير مسلم ولا يدفن مع المسلمين. من لوازمه أن يفرق بينه وبين زوجته إن كانت مسلمة. من لوازمه ألا يدعى له ولا يترحم عليه. من لوازمه سابعا ألا يورث منه أهله المسلمون، وإذا مات له مسلم لا يرث هو منه لأنه مرتد ما لم يتب ويرجع إلى دينه. هذه هي الشروط والموانع، وهي مهمة يا أخواني في قاعدة التكفير، تكفير المعين. أرجعوا إلى مسألة العلم لأن فيها مسائل مرتبطة بهذا الأصل وبهذا الشرط. العلم إنما يتأتى بالوحي، ولهذا لا يعذب الله أحدا حتى يقيم عليه الحجة بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، والبيان هو العلم. في هذه المسألة يتكلم العلماء على قضية تسمى ببلوغ الحجة، وهذه هي العلم. فلا يمكن أن يكفر معين حتى تبلغه الحجة، إما بعينه أو تبلغ أو يظن أنها قد بلغت أمثاله. القرآن الآن حجة وهو أعظم الحجج، القرآن أعظم الحجج، ولهذا هو حجة قد بلغت الناس. من مسألة بلوغ الحجة وهي العلم مسألة يعنى بها العلماء تسمى فهم الحجة. هل يجب أن يفهمها فهما كاملا دقيقا في جميع تفاصيلها، أو يفهمها فهما إجماليا؟ قالوا يكفي في الحجة الفهم الإجمالي الذي يحصل منه الحد الأدنى بفهم حجة الله على خلقه. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولم يقل ليتبين لهم. فإذا بين الرسول لا يلتفت إلى غباوة الغبي، كفر الكافر، وعناد المعاند، ومكابرة المكابر، لأن الحد الأدنى من العلم قد بلغ، ولا يلزم أن يعلم التفاصيل التي يعلمها العلماء ويعلمها الفقهاء والحكماء، بل يكفي الحد الأدنى. هذا هو خلاصة كلام العلماء في مسألة بلوغ الحجة ومسألة ماذا؟ فهم الحجة. ولهذا قال العلماء من سمع النداء الأذان وسمع القرآن فقد بلغته الحجة، فإن كان ممن يفهم اللسان العربي فإنه فهمها، إن كان أعجمي لا يعرف معنى الأذان ولا يعرف معنى القرآن فالحجة بلغته لكنه لم يفهمها. الفهم الذي يندفع معه تكفيره فيكون عندئذ معذور بماذا؟ بالجهل، معذور بالجهل. أعجمي يسمع القرآن يقرأ والأذان يؤذن وهو يدعي أنه مسلم لكنه لم يعمل بمقتضى آيات التوحيد، فهذا يكون معذورا بهذا الحال لأن الحجة لم يفهمها، وإن كانت بلغته لكن بلغته بلوغا لا يتناسب وفهمه أو إدراكه. هذه يا أيها الإخوة هي مسألة العذر بالجهل ومسألة بلوغ الحجة وعدم بلوغ الحجة والتي هي فرع من أصل وشرط العلم وضده الجهل. وانحرف الناس في هذا انحراف عظيم لأنهم دخلوا في ما لا يعنيهم وخاضوا فيه بغير علم. من الأصول المهمة في مسائل التكفير يا أخواني، في تكفير المعين، أصل التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، فليس كل ما وقع فيه العبد من الكفر يكفر به. لماذا؟ لأن الكفر في نفسه نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مخرج من الملة، هذا واحد. ثانيا لا يغفره الله. ثالثا يحبط العمل كله. رابعا يوجب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حبوطه للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يخرج من الملة بأن ينتقل العبد من كونه مسلما إلى كونه مرتدا كافرا. يوجب الخلود في النار، فصاحبه مخلد في النار أبدا ومحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الكفر الأكبر مثل الشرك الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، كلها مشتركة في الحكم وإن اختلفت في المعنى والهيئة والكيفية. الشرك الأكبر غير الكفر الأكبر، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الكفر أعم من الشرك. الشرك أن تجعل مع الله شريكا في العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، في النذر، في الطواف، في الذبح، في السجود، في الإرادة. وقد مضى معنا أن الشرك يرجع إلى أربعة أصول: شرك الإرادة وهو شرك القصد والنية، وشرك الدعوة بأن يدعو مع الله غيره، هذا أي أنواع الدعاء، وشرك الطاعة كان من يطيع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وشرك المحبة. هذه أصول الشرك. أما الكفر فهو أوسع دائرة. الكفر يشمل السجود لغير الله، هذا شرك وكفر. الكفر يشمل أيضا سب الله، سب الله شرك ولا كفر؟ كفر. ترك الصلاة كفر أكبر. الاستهزاء بالدين كفر أكبر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الشرك الأكبر يختلف عن الكفر الأكبر في أفراده وفي هيئته، لكنه يتفق معه في حكمه وفي أثره. النوع الثاني الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر العملي، يسمى بالنفاق العملي ويسمى بالنفاق الأصغر، أيضا الظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهو كل ذنب سمي كفرا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. والشرك الأصغر كل ذنب سمي شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. وكذا الظلم الأصغر كل ذنب سمي ظلما ولم يبلغ حد الظلم الأكبر. وأعرض عليها بالأدلة. كل ذنب سمي كفرا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الموتى. وقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لاحظوا، كفر أكبر ولا أصغر؟ قتال المؤمن كفر أصغر، والنياحة على الميت كفر أصغر. وهكذا أعمال الجاهلية، أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يدعونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى، والاستسقاء بالأنواء. هذه من أعمال الجاهلية وهو كفر أصغر. والضابط الذي ذكره شيخ الإسلام في الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر في النصوص في القرآن والسنة أن الكفر إذا جاء معرفا بأل في القرآن أو في السنة فإنه الكفر الأكبر. دليله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فجعل الكفر معرفا بأل فتدل على أنه الكفر الأكبر بالإيمان الذي هو التوحيد، فقد ضل سواء السبيل. وجاء في الحديث: ثنتان في الناس هما بهم إيش؟ كفر، ولم يقل الكفر، فدل على أنه الكفر الأصغر. وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام في كتابه الكبير الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. كذلك هم الشرك، هناك شرك أكبر. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وهناك الشرك الأصغر، وهو كل ذنب ورد تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. وأيضا كل ذنب يوصل إلى الشرك الأكبر يسمى شركا أصغر. والأصل أن الشرك الأصغر في الألفاظ، هذا الأصل. مثل ماذا؟ كالحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحالف يجري على لسان الحلف من غير قصد، فإن قصد وعظم في قلبه المحلوف به تعظيم عبادة صار كفرا أكبر لأجل التعظيم لا لأجل مجرد الحلف. إذا قال: والنبي وحياة النبي وأبي وأبيك وعزي وشرفي وذمتي وذمتك، هذه كلها كفر أصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في حديث ابن عمر في الصحيحين: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في حديث رواه أحمد والطبراني وغيرهما: من حلف بالذمة فليس منا. وفي رواية: من حلف بالأمانة فليس منا. فالحلف بالذمة، بذمتك حصل كذا، يقول بذمتي حصل كذا، أو بذمتك أرسل الرسالة إلى 10 أو 20 كما في بعض الرسائل، رسائل الجوال وغيرها، فهذا حلف بغير الله وهو كفر أصغر وشرك أصغر. كذلك من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشاء فلان والكعبة. فجاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال قولوا ما شاء الله وحده وقولوا ورب الكعبة، لأن التسوية بين الله وبين خلقه بالله شرك أصغر، تكون أكبر إذا قصدها وعظمها في قلبه، كقولهم لولا الله فلان. مثل ذلك قال ابن عباس في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمن بالله الإيمان الواجب إلا وهم مشركون الشرك الأصغر. قال هو كقول الرجل لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، فأضاف النعمة نعمة الأمن إلى الكلبة ولم يضف إلى الله. أو يقول أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، أنا مالي إلا الله وأنت، لولا الربان ربان السفينة، لولا أن قائد الطائرة حاذق وإلا كان رحنا فيها وطي كما يقوله بعض الناس، فأضاف نعمة الأمن والنجاة إلى غير الله، وهذه بلسانه قالها ما قصدها بقلبه. ولهذا قال العلماء إن الأصل في شرك الألفاظ أنه شرك أصغر، لكن قد يكون شرك الألفاظ أكبر كدعاء غير الله، يا حسين مدد، يا سيدي عبد القادر هب لي ولد، هذا شرك أكبر لأنه شرك دعوة. الفسق الأكبر هو الكفر والشرك، والفسق الأصغر هو ما دون ذلك من أنواع الظلم والتعدي والمعاصي. الظلم الأكبر هو الشرك، قال تعالى عن لقمان عليه لقمان الحكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، لأنهم فهموا أنه الظلم الأصغر الذي دون الشرك دون الكفر. قال إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النفاق كذلك، هناك نفاق أكبر وهو أن يظهر الإسلام ويبطن ضده، كأن يبطن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبطن بغض الدين وكراهيته له. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أو يبغض ماذا؟ أو يبغض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبغض المؤمنين، يتمنى أن ينهزموا ولا ينتصروا، يتمنى أن ينتصر عليهم عدوهم، فهذا نفاق إيش؟ اعتقادي. أما النفاق العملي ففي كذبه في حديثه، في فجوره، في فجوره عند خصومته، في إخلافه وعده، في خيانته إذا أؤتمن. والأصل فيه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. الحديث في الصحيحين في بعض الألفاظ وإذا خاصم فجر، فتجتمع فيها الخمسة. قالوا هذه الخمسة أو الأربع لا تكاد تجتمع بعبد إلا وهو منافق ظاهرا وباطنا، أما بمجردها فلا يحكم عليه بالنفاق الاعتقادي، وإنما النفاق العملي. والنفاق العملي والكفر العملي، الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر لا يخرج من الملة، هذا في الفرق بينه وبين الأكبر، لا يخرج من الملة، هذا واحد. ثانيا لا يحبط جميع العمل، وإنما يحبط العمل الذي صاحبه وصاحبه تحت المشيئة الإلهية، إلا ما ذكر العلماء من الخلاف في الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، قولان شهيران لأهل العلم. ثالثا أو رابعا أن صاحبه يوم القيامة لا يخلد في النار، وإنما مآله إلى الجنة إذا عذب على قدر سيئته. لا بد أن نعرف الذنب الذي وقع فيه الإنسان، هل هو كفر أصغر ولا كفر أكبر، فإن وقع في كفر أكبر كان له حكم، نطبق عليه الشروط الأربع السابقة: العلم والتكليف والقصد والاختيار، ونشوف ونحقق هل اجتمعت فيه الموانع الأربع، أن كان غير مكلف أو غير عالم أو مكره أو مخطئ. فإن اجتمعت فيه الشروط الأربع وانتفت عنه الموانع الأربع وقد وقع في كفر أكبر ليس أصغر، هذا يحكم عليه أهل العلم بأنه كافر، ولهذا يلجئونه ويلزمونه بالتوبة، فإن تاب درئ عنه الحد، لأن الحد يدرأ بأدنى شبهة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإن وقع في الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر فإنه لا يحتاج إلى هذه الموانع الأربع والشرط الأربع، وإنما وقع في كبيرة يستحق عليها التعزير ولا يستحق عليها التكفير للحكم بتكفيره. هنا مسألة مهمة، عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: لا بد أن نعين الذنب الذي وقع فيه المكفر هو كفر أكبر لا أصغر. المرحلة الثانية: لا بد من اجتماع الشروط الأربع وانتفاء إيش؟ الموانع الأربع. إذا تحققت الرتبة الأولى، المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، وأقام المسلمون عليه الحد، من الذي يقيم الحد عليه؟ الذي يقيم الحد عليه ولي الأمر، هو المنفذ للحد، لحد الردة، لأن هذا من الأحكام السلطانية. فإن قام بها غيره أصبح معتديا مفتاتا عليه، يستحق التعزير والعقوبة. إذن السلطان هو الذي يقيم الحد، ويدخل فيه كل من له ولاية، كالأب على أبنائه والسيد على عبيده. إذا كان ممن يحسن ذلك، فإن حفصة رضي الله عنها أقامت حد الردة بقتل ساحرة لها جارية لها سحرتها، لها ولاية بشرط أن يكون عالما. من الذي يحكم عليه بأنه كفر كفرا أكبر؟ العالم، كالقاضي والإمام العالم الذي يعلم هذه المسائل تفصيلا ويدرأ ويعلم الشبهات والموانع في درئها عنه. أقيم على هذا المرتد حكم الردة، هل إقام عليه حكم الردة ظاهرا ولا باطنا؟ ظاهرا، فنعامله بالمعاملة الظاهرة أنه غير مؤمن مرتد، لا نغسله ولا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين ولا نورثه ولا نترحم عليه، إلى آخر لوازم الكفر الذي مر في مرة ذكرها، آخر لوازم تكفير المعين. طيب، هل نحكم عليه بأنه في النار بعينه؟ لا نحكم عليه بعينه بأنه في النار. لماذا؟ لأن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما سرائرهم وبواطنهم فإلى الله جل وعلا، كما قاله أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري العالم المشهور من علماء السلف. إذن لا نحكم عليه بعينه بأنه في النار. لماذا؟ لأننا لا ندري بما ختم له بينه وبين الله، فهذا شيء بينه وبين الله لا نعلمه، بل نقول فلان إذا مات على اعتقاده الذي اعتقده فإنه يكون مرتد ويكون في النار بهذا الشرط، أما أن نقطع فلا نقطع. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. أما بالجنة فقد سبق ذلك، من شهد له الله بالجنة كآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، ومما شهد لهم النبي بالجنة العشر المبشرون، هؤلاء بالجنة، وعكاشة بن محصن بالجنة، وبلال بالجنة، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لأنهن زوجاته أحياء وأمواتا. من شهد له الله بالنار فرعون والنمرود بن كنعان وإبليس وأبو لهب وحماث الحطب زوجته أروى بنت حرب. ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. أما من مات من الكفار الأصليين أو من الكفار غير الأصليين المرتدين فلا نشهد بأعيانهم بأنهم في النار، نشهد بالعموم. اليهود إذا ماتوا في النار، النصارى في النار، المجوس في النار، المشركون في النار، لكن فلان بن فلان، جورج بن سميث اليهودي أو النصراني أو إذا ما أو غيره، إذا مات معين هل نشهد له بالنار؟ ليس ذلك إلينا، ولكن نعامله في الظاهر أنه كافر، لا ندعو له، لا نترحم عليه، لا نصلي عليه، لا نتورث منه، لأنه مات في الكافر، في الكفر الظاهر الذي كلفنا ربنا إياه. هذه مسألة مهمة يا أخواني في الاستبصار لها. إذن عندنا المراحل الثلاث. المرحلة الأولى تعيين الذنب الذي وقع فيه الفاعل، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر، هل هو نفاق أكبر أو نفاق أصغر، هل هو ظلم أكبر أو ظلم أصغر، هل هو فسق أكبر أو فسق أصغر. المرحلة الثانية لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فيما هو كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر أو ظلم أكبر أو فسق أكبر. فإن اجتمعت الشروط، فإن أقمنا عليه الحد أو مات، لا نقطع بعينه بأنه في النار. ها هنا حديث رواه أبو داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبر مشرك أو كافر فبشره بالنار. هل هذا فيه الحكم على المعين بأنه في النار؟ الجواب لا، لأن الحديث ورد بألفاظ عدة، أشهرها وهو ما جاء في الحديث الصحيح: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وهذا على سبيل التعميم أو التعيين؟ على سبيل العموم الإجمال، لا على سبيل التعيين، لأن ذلك ليس إلينا. ولهذا نعتقد أن جنس الكفار في النار، لكن أعيانهم لا بد له من نص يشهد بذلك. هذه المسألة يا أخواني ضبطها وتقعيدها يريح المؤمن، يريحه كثيرا، وينحل عنده كثير من شبهات المنحرفين في مسائل التكفير. تأتينا مسألة مرتبطة بهذا في مسألة الحكم على المعينين بالكفر الأكبر، وهي مسألة السب. إذا سب الإنسان مسلما قال: يا كافر، يا مشرك، هذا حكم أو سب؟ الأصل أنه سب، فإن كان يعتقد الحكم فهذا سب مع حكم، ولهذا سب المسلم بهذا كبيرة من الكبائر، لما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر، أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت، أي رجعت على صاحبه. فهذه مسبة، وهي من نصوص الوعيد، لا يعني أنه إن لم يكن كافر بعينه أن هذا يكون المدعي والساب والقائل بهذا القول أن يكون هو كافر بعينه، وإنما هذا من كبائر، من كبائر الذنوب. ثمة مسألة في مسائل مرتبطة بالتكفير عنت على خاطري قبل قليل لكني نسيتها، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي مسألة دقيقة مهمة. نعم، الكفر إذا وقع فيه الإنسان ثم تاب منه توبة نصوحة كأنه لم يقع منه، كأنه لم يقع منه. فإنه في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد، بماذا؟ بالجاهلية، فمررنا على سدرة للكفار ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط لأنه يعلق فيها الأسلحة رجاء البركة. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا ماذا؟ طلبوا كفرا وشركا أكبر، لكنهم ما فعلوا، انتهوا عنه. قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما انتهى الصحابة رضي الله عنهم حدثاء العهد بالكفر انتهوا عن طلب الكفر وتركوه وتابوا منه كأنه لم يقع هذا الفعل منهم، فكأنه لم يقع منهم ذلك. المسألة الأخيرة وغدا لإكمال إن شاء الله لموضوع الأصول والقواعد في التكفير، المسألة الأخيرة أن الكفر للمعينين لا يحكم فيه بمجرد التهمة، بل لا بد فيه من أين؟ من اليقين. فالتهمة التي هي ظن لا يحكم فيه بالكفر. ما الدليل؟ أن رجلا خرج مع المشركين يقاتل معه المسلمين، خرج ماذا؟ حمية أو نصرة لقومه أو لئلا يعاب ويفقد. لما بدأت المعركة وخاض أو حمي الوطيس وخاض الناس بعضهم لبعض هرب الرجل، فلحقه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار حتى أدركوه في شعب من الشعاب. فقال الرجل رأى المسلمين رأى مسلمين يلحقانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله. ما عنده فرصة يبين أو يجادل أو يناقش، أشهد أن لا إله إلا الله. فالأنصار كف، لكن أسامة بن زيد عالجه بالسيف فقتله. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة قتله إيش؟ متهما له. قال يا رسول ما قالها إلا خوف من السيف. قال هلا شققت عن قلبه؟ كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءتك تحاجك يوم القيامة؟ فما زال يعنف ويؤنب صلى الله عليه وسلم أحبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا ساعة إذن. فدل على أن الحكم بالكفر ولوازم الكفر من إقامة الحد أو اللعن أو التهمة أو نفي الميراث منه لا يكون بمجرد الظن والتهمة، بل لا بد له من اليقين. ولهذا اتفق العلماء على استتابة من؟ استتابة المرتدين. قالوا الذي لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه من سب الله أو سب الرسول أو الساحر، توبته بيننا وبينه ما نقبلها بل نمضي الحكم الشرعي عليه، أما بينه وبين الله فهذا أمره إلى الله جل وعلا. في مسألة أخيرة من الشبهات الواردة في هذا الموضوع، وهي مسألة من أعان الكفار، أو نرجئها في الدرس القادم. الأولى أن نرجئها في الدرس القادم لأن هذه المسألة لها تأصيل في النواقض ولها تأصيل في التطبيق، وبعضهم يستدل لها بقصة حاطب بن أبي بلتعة، وهذه أجعلها إن شاء الله في الدرس القادم مع قواعد أخرى في هذا الباب العظيم، باب التكفير والحكم على المعينين به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ونفتح المجال لما تيسر من الأسئلة. هل يحكم على المعين مثلا بعض الناس إذا مات إنسان يقول هذا متى على سوء الخاتمة، فهل يقال هذا الكلام؟ الحكم على أنه مات بسوء الخاتمة غير الحكم عليه بأنه كافر. سوء الخاتمة يحتمل المعصية ويحتمل الكبيرة ويحتمل الكفر، والقطع بأنه مات على سوء خاتمة ليس إلينا، ولكن هذا من باب التهمة ومن باب الخوف والخشية عليه، كأن يموت وهو يشرب الخمر أو يموت وهو في حالة زنا أو يموت وهو آكل للربا أو يموت وهو يأتي معصية من المعاصي. فالحكم بأن القول بأنه مات على سوء خاتمة ليس من باب القطع، ولكنه من باب الخشية والخوف، كما قال أهل السنة ولا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، ولكن نرجو للمحسن كالذي يموت وهو يصلي وهو يطوف، نرجو لكن ما نقطع، ولا لا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، المسيء صاحب الذنب والكبيرة والمعصية، نخاف عليه لكن لا نقطع لا بهذا ولا بذاك. ولهذا من مات وهو يصلي أو وهو يطوف أو هو يحج، نرجو له حسن الخاتمة، لكن ما نقطع 100%. والذي مات على ضد ذلك من معصية أو سيئة نخاف عليه سوء الخاتمة، لكن لا نقطع له بذلك. استبان هذا؟ نعم يا أبا عبد الرحمن. حديث طارق بن شهاب، إيه؟ هذا جيد، هذا سؤال جيد، جزاك الله خير. وقلنا يا أبا عبد الرحمن، فتذكرت أبا عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه. حديث طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب الصحيح أنه من صغار الصحابة، والحديث رواه أحمد وغيره بإسناد، حديث حسن بمجموع شواهده. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم طاغوت معبود لا يجوزه أحد، لا يتعدى حتى يقرب. فقالوا لأحدهما: قرب قربان. قال: ما كنت لأقرب إلا لله. قالوا: قرب ولو ذباب. قال: خفي وعقب، ما أقرب إلا لله. فقتلوه فدخل الجنة، قتلوه على إيمانه وتوحيده، لأنه أبى أن يقرب لغير الله. قال للثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب، أنا رجال فقير بين قوسين داج. تعرف ما معنى الداج؟ نتف، ما مع شيء. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب لو ذبابا. قال: بس، وذبح ذبابة قربان لهذا حتى يمغي. تقريبه للذبابة هل هو مكره ولا مختار؟ مختار، لأنه احتقر الذباب أن يجعلها قربان. يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن هذا مكره، ليس هو مكره في تقريبه الذباب، وإنما قال الذباب أمر حقير ومزدرى، بس ذباب ليس له قيمة. قرب الذباب مختارا لغير الله فتركوه فمات فدخل النار، لأنه قرب لغير الله قاصدا عالما مكلفا مختارا، لكنه احتقر المقرب، ظن أن هذا لا يبلغ به هذا الأمر. لاحظتم يا أخواني؟ فليس الحديث في الإكراه، وإنما الحديث في الاختيار، بأنه قرب مختارا كما هو الفهم اللائق بهذا الحديث. نعم. إذا وقع الابن بالردة وكان للأب سلطان عليه وكان عالما يجوز له ذلك، ولكن الصحيح أنه لا بد من استئذان ولي الأمر لئلا يكون في ذلك افتيات. الأب له ولاية على أولاده، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذه من النوادر، وأنا أعرف قضية وقعت عندنا أن رجلا قتل ابنه لأنه بلغ أذاه مبلغا عظيما، لا يصلي ولا يصوم ويؤذي الناس في أعراضهم وفي أموالهم، سجنوه مرارا وأدبوه مرارا، إلى أن الأب جعل في بيته حبسا في سطح البيت لهذا الابن، فلما عجز وآيس حلب عليه المسدس قتله، ثم سلم نفسه للشرطة وبقي في السجن 3 أشهر، فحكم عندئذ ببراءته لما تحقق انتفاء التهمة عنه. لكن هذه من نوادر العلم، لأن هذا الابن كافر وشره مستطيل، صاحب مخدرات وصاحب بلا وجلاء، وأنا أعرف هذا الرجل، أعرفه، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذه من النوادر، قد يكون هذا، لكن هذا من النوادر. ولهذا لا يمكن أن يقاد والد بولده إلا في صورة واحدة ذكرها المالكية رحمهم الله، قالوا: أن يذبح الأب ابنه ذبح الشاة، يضجعه ويذبحه ذبح الشاة، فهنا يقاد في هذه الصورة. لماذا؟ لأن هذا الفعل فعل ترصد، فعل ترصد وتقصد. هذه مسائل نادرة ودقيقة، أنا لا أرى أن نبحث فيها في هذا الموضوع الأصيل، لأن النادر عند العلماء لا حكم له، والإنسان يسأل الله العافية يا أخوان، يسأل الله العافية. نعم، هذا السؤال، ويكون هو السؤال الأخير، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، عطني مثال. نعم، يقول أخوكم، وهذا سؤال جيد ويناسب ختمه لهذا الدرس، إذا وقع الإنسان في الكفر أو الشرك الأصغر فكيف يكفر عنه؟ كأن يحلف بالنبي والنبي وحياة النبي وشرفي وعزي وعز أبي وقبيلتي ورأسي، حلف بغير الله، والكعبة وسيدي عبد القادر وسيدي الهواري ها وسيدي بالأسمر وبالأحمر وبالأخضر وبالأصفر، ها، إذا حلف بغير الله كيف يكفر عن ذلك؟ يكفر عنه بأمرين: بالتوبة فلا يعود لهذا الحلف مرة ثانية ويندم على وقوعه منه ويعزم على أن لا يرجع، والثاني بأن يستغفر، بأن يقول لا إله إلا الله، كإذا قال ما شاء الله وشاء فلان، أنا بالله وبك، يتوب عن هذا الذنب ويجدد التوحيد لا إله إلا الله. بهذا يزول عنه بإذن الله آثار الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، والله يعلم منه صدق النية ويعلم منه ماذا؟ حسن قصده أو سوء قصده. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم في ديننا وفي دنيانا وفي حياتنا وفي معاشنا على دينه وكلمته، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما نسأله سبحانه أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سبحانه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.